نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال: ورأيت خذق الطير أخضر محيلا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم متواتر أنه ولد عام الفيل. سبحان الله، ذلك العام اللي أخذ فيه اللي أرادوا الكعبة، واللي كان آية من آيات الله، واللي صار تاريخ إلين جاءت الهجرة، وصار تاريخ عند العرب عام الفيل، لأنه حدث كبير يصلح أن يكون تاريخ. لما جاء أبرهة الحبشي من اليمن بالفيل وبالجيوش الجرارة، وجاء عن طريق مأرب على نجران، على خميس مشيط، على بيشة، على رنية، على أعالي وادي تربة، على جعل حضن عن يمينه، ثم نزل على عشير الآن، ونزل على الريع اللي ينزلون منه على الميقات، ثم جاء إلى مكة، جعل جبال السراوات كلها على يساره، وطريق الفيل مشهور لأنه معروف، وهو طريق الحاج اليمني. فجاء يريد أن يهدم الكعبة اللي بناها إبراهيم وينقل الناس إلى اليمن. فسبحان الله، أخزاه الله وذكر الله في سورة في القرآن. تلك السنة ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيها علامة عظيمة. وتلك السنة أيضا يقول لقباث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد، وهذا حسن التعبير، أنا أقدم منه في الميلاد وهو أكبر مني، أكبر قدر وأكبر. ومخرمة يقول: ولدت أنا وإياه عليه الصلاة والسلام عام الفيل. يقول عاد قباث أو قباث، وهذا أخا بني يعمر بن ليث من كنانة من أهل مكة: ورأيت خذق الطير، وفي نسخ خذق الفيل. الخذق نسميه الآن نحن الخذق أو الخذق، اللي هو براز فضلات الطير الأبابيل أو الفيل. يعني يقول رأيت الآثار، إما آثار الطير ولا آثار الفيل. أخضر محيلا، معنى محيل متغير اللون، حائل اللون، معناه أنه حديث عهد بالفيل. والبعر أو الشيء إذا تغير يسمونه حائل أو محيل. كان عبد الملك مروان أراد أن يرضي أخوه عبد العزيز مروان والد عمر، لأن مروان جعل الخلافة في عبد الملك ومن بعده عبد العزيز أخوه ولاية العهد، عبد الملك أرادها في أبنائه، وأرضى أخيه عبد العزيز بمصر، قال: أنت مسؤول عن مصر ولا أسألك عن خراجها. وخراج مصر شيء مهول من الدراهم والدنانير. لما حضرت الوفاة عبد العزيز بن مروان قال: والله ما هذه الدراهم والدنانير إلا كبعر حائل في نجد، ما أراها الآن إلا مثل بعر الغنم الحائل اللي بيض في نجد، ما عاد تسوى شيء. وهكذا كل من حضرت الوفاة يرى الدراهم والدنانير كبعر حائل في نجد. نعم. باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثنا الفضل بن سالم أبو العباس الأعرج البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك مرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. يعني الراهب في العادة ما يخرج من صومعته، بس يطل على الناس، يشرف عليهم ويتفرج، لكن ينزل من الصومعة ما ينزل الراهب في الغالب، يعني أحيانا نادر يصعدون له طعامه وشرابه أو ينزل نادرا، لكن هالمرة غريب نزل من الصومعة. نعم. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، توهم يحلون رحالهم. نعم. فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. سبحان الله العظيم. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي. وإن نعم، وترى الإنسان إذا ترفع من الدنيا، حتى لو كان على حق ولا على باطل، كل ما يتخفف من الدنيا ويركز على عالم الروح يشوف شيء ما يشوفه غيره، وهذا أمر واضح حتى في الرؤى وفي غيرها. دائما اللي يثقل الروح الدنيا وأغراض الجسد وغرائز الجسد، هذول لما تخلوا من الدنيا هم على باطل، لكنهم تراهم يشوفون أشياء ما يشوفه غيرهم. يقول: رأيت الشجر والحجر، وهو أيضا رأى علامة، رأيته يسجد هو، لأنه بعد متخلي ويصير الشاشة عنده واضحة صافية، مركز على الآفاق من حوله دائما، فرأى منظر غريب الشجر والحجر يسجد احترام، يعني سبحان الله العظيم. ولا يسجدان إلا لنبي، هذا عاد عند علمه. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. مثل التفاحة، يمكن مثل التفاح العرب، ترى التفاح العرب صغير، شوف الآن في الطائف وكذا يصير صغير، لأن المتواتر أخذناه في ابن سعد أن خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، أقرب شيء لها بيضة الحمام، ليست التفاحة الكبيرة هذه، لا مثل بيض الحمام أو أكبر قليلا، أخذناها في ابن سعد. نعم. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل. كان عليه الصلاة والسلام في رعية الإبل، يعني النوبة عليه، ذهب يرعى الإبل. نعم. قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله. وهذا أيضا، شوف اللي معه ما ينتبهون، والراهب ينتبه لكل شيء، عليه غمامة تظله. نعم. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه. سبحان الله، كلها علامات. نعم. فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. شوف ما انتبهوا له لين قال انظروا، الفيء راح له، الراهب هذا عنده كلش حساس، كل شيء ينتبه له، وقد يكون من اللي بقوا على التوحيد بقاياهم، قال: إن الله مقت أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه وعرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إحنا يقول إن رد الروم السبعة وبايعوا الراهب، ثم قال لأبي طالب: أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فرده. وهذا يقول: وإن كان في بعض ألفاظ نكارة، لكن في المجمل قصة مشهورة متواترة وذكرت في السير، قصة بحيرة الراهب مشهورة. نعم. باب في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم كان حين بعث. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فأقام بمكة 13 وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. هذا حديث حسن صحيح. وترى صحيح، مسألة أقام بمكة 13 وبالمدينة 10 هذا المتواتر صحيح، لكن في أحاديث أنه أقام بمكة 10 المراد بعد الجهر، وثلاث في السر تجتمع هذه وهذه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هكذا حدثنا محمد بن بشار وروى عنه محمد بن إسماعيل مثل ذلك. لا، المحفوظ 63، أمر متواتر ومقطوع به. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك بن حتى أنس، ابن عباس يقول ما ثبت عنه، يقول المحفوظ من رواية ابن عباس 63، وروايتهم أكثر وأوثق، والرواية هذه فقط 65، وهذه خطأ، ورواية عكرمة دائما نتحرز منها، ترى السلف متوقين شوي من عكرمة، لا في تفسيره ولا في رواياته، توقوا منه شوي، خاصة وقد رمي ببعض الأهواء. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبت، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ورحيته 20 شعرة بيضاء. هذا حديث حسن صحيح. نعم، لم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن الذاهب في السماء، وهذا ما تحب العرب إذا كان طول يعني فاحش، ولا بالقصير المتردد وهذا أيضا العرب، ولا بالأبيض الأمهق اللي يشبه الأبرص، ولا بالآدم شديد السمرة، ولا بالجعد القطط شعره متجعد جدا، ولا بالسبط مسترسل جدا، وسط في كل أمره. وترى سبحان الله خلقه من أعظم علامات نبوة، إن الله مختار له في كل عضو من الأعضاء أفضل شيء اعتناء به حتى في ثم ختم ذلك بخاتم النبوة. فمن أعظم، ونحن إن شاء الله في درس التوحيد سنأخذ دلائل نبوة السبع، أشهر دلائل نبوة السبع، أولها خلقه، خلقه ونسبه واختياره بالشكل هذا وتصويره بالشكل هذا معناه يعد لأمر عظيم، لأنهم خلاص بيصير هو تحت المجهر، الحين بيردهم عن أهوائهم بيصير تحت المجهر، بيركزون حتى على خلقه، بيتتبعون خلقه عضو عضو وجدوه أكمل شيء، بيتتبعون نسبه هل يقدح فيه بشيء، الشيطان بيروح يدلهم على أشياء ويروح يؤزهم. فكونه عليه الصلاة والسلام مختار ومهيئ حتى في خلقته حتى في نسبه وخاتم النبوة اللي بين كتفيه، هذا أعظم دلائل النبوة، عاد غير القرآن اللي ثم قال بعثه على رأس 40 سنة هذا لا إشكال فيه، ثم قال فأقام بمكة 10 سنين وهذه صحيحة، لكن يقال أقام بمكة 10 سنين بعد الجهر، يعني مدة الرسالة وليست مدة النبوة، ما حسب مدة النبوة اللي هي 3 سنين كما قال الشيخ محمد: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبينهما 3 سنين. فاللي يقول 10 اللي ظهر فيها الصدع وظهر فيها الشيل والحط والقتال والجهاد وكذا هذه 10، وأما 3 الأولى نبوة ينزل عليه جبريل ويتخصص بعض أصحابه لكنه ما صدع بأمر الله، وبالمدينة 10 وتوفاه الله على رأس 60 سنة، الله أعلم أنه 63 مقطوع بها وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الرأس اللحية 20، لكن الرأس لا، كان فيه في صدغيه كان فيه شعر أبيض وكان ربما صبغة. المشهور ليس في لحيته، ليس في لحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. باب ما جاء في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قد خصه الله به. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لأعرفه الآن. هذا حديث حسن غريب. كذلك هذه آيات نبوة عليه الصلاة والسلام، ترى مهمة، المبحث هذا مهم لأنه يورث اليقين بأن محمدا رسول الله، ويصير إيمانك بأن محمد رسول الله ليس عن تقليد ولا سمعت الناس يقولون شيء قلته، وهذا يورثك إذا أيقنت أن رسول الله تمام المتابعة وتمام الطاعة وشدة الحنق على المبتدعة، لأن المبتدعة هم الذين قال الله فيهم إن شانئك هو الأبتر، هم اللي شنأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وضادوه وأرادوا الإحداث في دينه. فهذه المعاني كلها ما تجيك أول شيء اليقين بأن رسول الله، وإذا وصلت إلى برد اليقين أن رسول الله بالأدلة ليس عن تقليد، عرفت الحق بدليله، يثمر لك ذلك كمال الطاعة، كمال المحبة، كمال التصديق، كمال الاسترسال، ويثمر لك أيضا كمال البغض للمشركين والمبتدعين لأنهم أعداء الرسول. نعم. حدثنا، ولذلك المبحث هذا مهم اللي هو دلائل النبوة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل، تقوم 10 وتقعد 10، قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء. هذا حديث حسن صحيح، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. وهذا أيضا عجب، قصعة صغيرة يجلسون من الصبح لليل، والصحابة بالمئات، يقوم عشرة ويقعد عشرة، من أين تمد؟ من السماء آية. نعم. ولذلك إيش يقول ابن مسعود؟ يقول أنتم تعدون الآيات تخويف، وحنا كنا نرى الآيات بركة، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، ونرى كيف الطعام ينمو. فالآيات للصحابة كانت بركة، والآيات لمن بعدهم من اللي عصوا الله كانت تخويف. نعم. باب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا وليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا من في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. هذا حديث حسن غريب، وقد رواه غير واحد عن الوليد بن أبي ثور، وقالوا عن عباد بن أبي يزيد منهم فروة بن أبي المغراء. كذلك يقول علي إن ما استقبلنا جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. آية. نعم. باب. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع واتخذوا له منبرا فخطب عليه، فحن الجذع حنين الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت. وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. كذلك هذه عاد كلها المسجد شاهدين. الحجر يمكن نوعه علي، ولا يقول عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن سمرة إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لا أعرفه الآن. سبحان الله، كل ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم حجر قال السلام عليك يا رسول الله، ومتى؟ ليالي بعثت، يعني أحوج ما يكون إلى التثبيت واليقين، فيسمع الحجر يسلم عليه بالرسالة. لكن عاد حنين الجذع سمعوه كل اللي في المسجد، سمعوه يحن مثل حنين الناقة جذع، إليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وسكنه كما يسكن الصبي، فما زال ينخفض صوته ينخفض لين هدأ، لأن حن إلى الذكر اللي كان عنده. آية. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي. هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم. هذا أيضا سبحان الله، عذق ينزل من النخلة، ينزل لين جاء ثم رجع مكانه، وفي مرة نادى الشجر وجاء، وفي مرة تفجر الماء بين أصابعه، كل هذا رأوه يقين. وعاد أعظم دلائل نبوة القرآن هذا اللي ما يشهد إن هذا كلام الله وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما عاد في عقل، هي أعظم دلائل النبوة على الإطلاق. لكن هذه تثبيت خاص للي عاصره. نعم. باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد بن أخطب قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ودعا لي. قال عزرة إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعيرات بيض. هذا حديث حسن غريب، وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. سبحان الله، بس مسح على وجهه بيده ودعا له فعاش 120 سنة، ما سقط له سن ولا فيه لشعيرات بيض من بركة مسح على وجهه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. لكن المتنبي، لا المتنبي يعني اللي يدعي النبوة، سليم ايش اسمه هذا، مسيلمة هذا، قالوا له بني حنيفة يا أبا ثمامة الناس يقولون دورنا آية ولا شيء، وجابوا له صبي مسح راسه وراح أقرع وتفل في بير وغار ماه وراح ملح، قالوا بس يا أبا ثمامة مؤمنين بك بدون آيات، قالوا طيب قرآن شيء، قالوا الضفدع دقي ما تنقي نصفك من الماء ونصفك في الطين، قالوا بس يكفي يكفي، كذاب ربيعة ولا صادق مضر، جابوها من الأخير، كذاب ربيعة ولا صادق مضر، يعني حمية بس. لكن النبي سبحان الله يعطيها الله آيات يثبت بها المؤمنين. نعم. باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال الحديث طويل نقف عنده. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، نسأل الله أن يرزقنا محبته واتباعه ولا يفتنا بعد، واليقين بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.